ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لهذا وانا معاه، غيري فيه مضمون وكافي كل ايام الخبز. قال لي ما تخافش من دخولك وخروجك من الخطر، اوعى تخاف حصرك تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على اسمه برج حصين. رنم اسمه برج حصين وامن للي يلجالي، واحنا بنلجالك يا رب على قلبي. تعال نمدح الرب ونباركه، يمتلي الفم من مديحه وافتخر طول عمري بيه، تاج راسي من هداني للمراعي، من حملني على من كبير، يشبع ناصرين آمين. قال لي ما تخافش دخولك وخروجك بالخطر، هسطرك من ريح وإيدي ثم ظل بالمطر. قال لي ما تخافش دخولك وخروجك بالخطر، ظل في المطر، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز.